بمناسبة ذكرى 75 لميلاد القائد العظيم كيم جونغ إل، أقيمت جلسة الاحتفال والندوة عن المآثر ومعرض الكتب والصور الفوتوغرافية والمشغولات الفنية اليدوية وجلسة مشاهدة الأفلام لبلادنا في مختلف الوحدات بروسيا. عرضت في المعرض صور عن مآثر القائد العظيم كيم جونغ إل والقائد العالي المحترم كيم جونغ أون، كما عرضت فيه المؤلفات الكلاسيكية الخالدة للأدماء الأفداد المنهدرين من جبل بيكتو وغيرها من الكتب والصور التي تعرف بأفراد جيشنا وشعبنا في نضالهم لفتح أزهى عصور الازدهار لبناء الدولة الاشتراكية القوية. وعرضت في جلسات العرض السينمائي أفلام بلادنا مثل الوطن الباهر بسلاح جبل بيكتو. شاركت في الفعاليات الشخصيات والجماهير من مختلف الأوساط بروسيا.